الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل الأعضاء الصناعية تأخذ أحكام الأعضاء الطبيعية من حيث الغسل والطهارة؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية المشروعة على الأعضاء إنما تخص الأعضاء الأصلية التي خلقها الله عز وجل ابتداء في الإنسان، وبناء على ذلك فالأعضاء الاصطناعية التي يركبها الإنسان لا تأخذ حكم الأعضاء الأصلية الطبيعية، بمعنى أن اليد الاصطناعية لا يجب غسلها في الوضوء ولا يجب مسحها في التيمم كذلك، وكذلك الرجل الاصطناعية لا يجب غسلها في الوضوء، وإذا كان على الرجل الاصطناعية خف فلا يجب على الإنسان حال مسح خفيه أن يمسح الخف الذي على الرجل الاصطناعية، وكذلك لو أن إنسانا اعتدى على يد صناعية فقطعها فإنه لا يجري في قطعها القصاص، فلا نقطع يد القاطع، وإنما نضمنه قيمة ما أتلفه، نضمنه ضمانا مثليا إذا كان لها مثل، وإن لم يكن لها مثل فنضمنه بالقيمة. وكذلك لو أن الإنسان خرق عينا اصطناعية قد ركبها الإنسان في مكان عينه الأصلية، واعتدى إنسان عليها فخرقها، فإننا لا نجري في عينه القصاص لأنها عينا اصطناعية، وهكذا نقول في سائر الفروع والأمثلة. فالأحكام إنما تثبت على الأعضاء الحقيقية الأصلية. وكذلك لو أن إنسانا كسر سن إنسان وهو من الأسنان التركيبية الاصطناعية، ليست من الأسنان التي خلقها الله عز وجل مع الإنسان ابتداء، فإننا لا يجب علينا أن نكسر سن الجاني، فلا نطبق عليه قول الله عز وجل: والسن بالسن. ولعل الجواب قد اتضح والله أعلم.